أعظم ما نستقبل به هذا الشهر المبارك الذي ما بقي على دخوله سوى ساعات معدودات، التسامح والتغافر والتصافح والتعافي، ليعفو بعضنا عن بعض، ليغفر بعضنا لبعض، ليصافح بعضنا بعضا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الشحناء التي تسكن القلوب مانعة من حصول المغفرة. قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد تعرض كل خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، استقبلوا هذا الشهر المبارك بالعفو عمن أساء إليكم، بالصفح عمن قصر في حقكم. فإن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونزل عليه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، ليضع كل منا لنفسه برنامجا لهذا الشهر المبارك. علينا أن نخطط لهذا الشهر، أين سنقيم لياليه، كم مرة سنختم القرآن، كم صائما ستفطر، بكم ستتصدق من مالك، من طعامك، من ثيابك، من علمك، من وقتك، من جاهك، كيف ستسوق النفع لعباد الله في هذا الشهر. لا بد أن نخطط لشهرنا، لأنه شهر تجارة مع الله عز وجل، شهر حصاد للحسنات، شهر تضاعف فيه الأجور، تكفر فيه السيئات، تقال فيه العثرات، ترفع فيه الدرجات، تفتح فيه أبواب الجنات. فالسعيد الموفق من اتجر مع الله عز وجل. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، احرصوا على أن يكون صيامكم صياما شرعيا، ليس صياما للبطون وحدها، بل صيام للأعين والألسن والآذان والجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا ألسنتكم عن كل ما حرم الله عز وجل، واستعملوا جوارحكم فيما يقربكم إلى الله. يداك لا تبطش بهما إلا فيما يحبه الله، رجلاك لا تمشي بهما إلا فيما يحبه الله. احفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، احذروا من الفتور عن العبادة في رمضان. كثير من الناس يصومون، نعم، لكن بعد ذلك أين صلاتهم مع الجماعة؟ أين ذكرهم لله عز وجل؟ أين قراءتهم للقرآن؟ أين حرصهم على الخير؟ كثير من الناس مغبون في هذه الأبواب كلها. المسلم الموفق هو الذي يحرص على أن تستمر عبادته في رمضان، يحرص على إيقاع الصلاة مع جماعة المسلمين، يحرص بعدها على الباقيات الصالحات، يحرص على السنن الرواتب، على صلاة الضحى، يحرص على أبواب الخير كلها، لا يكل ولا يمل، وهو يستحضر قول ربنا جل جلاله أياما معدودات 29 يوما أو 30 يوما، والله ما يلبث أن تنقضي سريعة تمر مر الكرام. ولذلك لنحذر تمام الحذر من التفريط في أوقاتنا في رمضان، ولندع كثيرا من المباحات مما كنا نصنعه في غير رمضان، لندع إنفاق الأوقات في النظر في الهواتف الجوالة وفي الشاشات وفي سماع القصص والأحاديث اللاغية ومجالس اللهو، هذا كله مما ينبغي أن ننحيه في رمضان جانبا وأن نعرض عنه إعراضا، كما قال ربنا جل جلاله وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كان الصالحون من هذه الأمة إذا دخل رمضان يقول قائلهم إنما هما خصلتان، إطعام الطعام وقراءة القرآن، حتى إنهم ما كانوا يشتغلون بفروع العلم، ما كانوا يشتغلون برواية السنة ولا بالكلام في الفقه والأحكام، وإنما يقبلون على القرآن أوقاتهم كلها، فلا يختمونه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، بل يختمونه مرارا، كلما انتهى أحدهم من ختمة شرع في أخرى اغتناما لهذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعله شهر توبة وإنابة، وأن يجعل حالنا في رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن الموت هو قدر الله الذي كتبه على الخلائق جميعا، فقال جل من قائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا ينجو من الموت أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، سأموت أنا وتموت أنت ويموت هو وهي، ولن ينجو من الموت أحد، لكن السعيد الموفق من أتته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. السعيد الموفق من نزل به الموت وهو على عمل صالح. السعيد الموفق من نزل به الموت ثم أجرى الله ألسنة الخلق بالثناء عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من مات ثم أجرى الله ألسنة الخلق بذكر مناقبه ونشر محاسنه والثناء عليه بالخير، فذاك الذي يرجى له عند الله الخير. ومن مات عياذا بالله فأجرى الله ألسنة الخلق بذكره بالسوء وسؤال الله عز وجل الراحة منه، فذاك الذي يرجى له الشر عياذا بالله تعالى. قد ابتلينا أمس الأول في بلادنا بهلاك ثلة من الأخيار الأبرار في حادث طائرة قدره الله عز وجل على رأسهم اللواء بحر أحمد بحر، ذاك الرجل الذي خاض المعارك واقتحم الصعاب وصبر وصابر وجاهد في الله حق جهاده رغم ما نزل به من مصائب وما حل به من ظلم، حيث سجن جورا وبغيا، لكنه حين نادى المنادي للقتال لم ينظر إلى رتبة ولا إلى مظلمة ولا انتقام لحظ النفس، بل شرع يدافع عن الدماء والأموال والأعراض، وقبل ذلك الدفاع عن دين الله عز وجل في مواجهة طغمة باغية أرادت أن تطفئ نور الله في السودان. أسأل الله أن يتغمده برحمته. ومن هؤلاء أيضا أخونا حسن محمد سيد أحمد الذي كان يصلي معنا في هذا المسجد ويحضر معنا الجمعة، وقد عهدته من أهل الجماعة ينقل الخطى إلى بيت الله عز وجل في الظلم، يحضر الفجر والعشاء وغير ذلك من الصلوات، حريصا على مجالس العلم وحلق الذكر، محبا لإخوانه في الله عز وجل، ضاربا في الأرض يبتغي من فضل الله، مع عفة لسان وطيب معشر وحسن تأت، وقد بسط يده بالمعروف للقريب والبعيد، هذا الذي جرت الألسنة بالثناء عليه. أسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنته، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعله من أصحاب اليمين، وأن يشفع فيه وفي إخوانه أعمالهم الصالحات، وأن يشفع فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقهم جواره في الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وتحفظ بها غائمنا وترفع بها شاهدنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة والسودان والشام واليمن وفي سائر بلاد المسلمين صبرا جميلا وفرجا قريبا وعافية من البلايا وغنى عن الناس. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أبدلهم بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد الفرقة والشتات وحدة واعتصاما، وردهم إلى دينك ردا جميلا. وأعنا يا رحمن على اغتنام الأوقات في رمضان فيما يقربنا إليك يا رب العالمين وأرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واملأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.